فإن أعظم المسؤوليات على الإطلاق هي الولاية العامة على الأمة، وهناك مسؤولية خاصة وهم من يوليهم الإمام على بعض الوظائف والأعمال. المدرس في مدرسته يعتبر راعٍ، والمدير في إدارته يعتبر راعٍ، الرجل في بيته يعتبر راعٍ، المرأة في زوجها تعتبر راعية، القاضي في محل قضائه يعتبر راعٍ، فكل الناس وكل المؤمنين يعتبرون رعاة عمن جعله الله عز وجل تحت أيديهم. فقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالإمام راع أي الحاكم، الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. كلكم راع ومسؤول عن رعيته. ما من راع في الدنيا من حاكم أو محكوم، من رجل أو امرأة، صغرت الرعاية أم كبرت، سيقف بين يدي الحق جل وعلا يسأله عمن جعله الله تحت رعايته وولايته. فقد ثبت عند الإمام ابن حبان من حديث عوف بن مالك، من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الله عز وجل سائل كل راع عما استرعى، صبر أم كبر، ضيع أم حفظ. ضيع المسؤولية أو حفظها وأداها كما أراد الله جل وعلا، فالكل سيسأل والكل سيقف والكل سيجيب. ضيع أم حفظ، حتى يسأل الرجل عن أهل بيته، حتى يسأل الرجل عن أهل بيته. يا سبحان الله، يسأل الأب عن أولاده يوم القيامة، والله ما يسأله الله يوم القيامة ماذا قدم لأولاده من طعام أو شراب، ولا يسأله الله يوم القيامة ماذا قدم لزوجته من طعام أو شراب، إنما يكون السؤال يوم القيامة عن تربية الآباء للأبناء، وعن تربية الأمهات للبنات، وعن التربية ورعاية الدين. وأما أمور الدنيا فإن المسألة فيها أهون. هذا إذا كان رجل في بيته يسأل عن أبنائه، يسأل عن زوجته. قل لي بربك يا أخا الإسلام، كيف بمن يكون رئيسا وحاكما؟ كيف بمن يكون قاضيا؟ كيف بمن يكون مديرا ومسؤولا على عموم المسلمين؟ بل كيف تطيب قلوب أناس يحرصون على المسؤولية العظمى؟ كما ترون وتشاهدون، أنفس تذهب وأرواح تذهب ودماء تسيل من أجل الحرص على الإمارة. احمد ربك يا أيها المسلم أن جعلك الله عز وجل بعيدا عن الإمارة، بعيدا عن الرئاسة، فهي ليست بالأمر السهل إذا لقيت ربك، بل هي مسؤولة مسؤولية عظمى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر الغفاري رضي الله عنه معلما إياه وناصحا له: يا أبا ذر، يا أبا ذر، إني أراك ضعيفا، وإني أحب لك ما أحب لنفسي، فلا تتأمرن على اثنين ولا تلين ما بيتين. يا سبحان الله، لا تتأمر على اثنين، فكيف بمن يتأمر على أمة بأكملها، وكيف بمن يتأمر على دولة بأكمله وعلى قصر بأكمله. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول لأبي ذر: يا أبا ذر، أراك ضعيفا، أحب لك ما أحب لنفسي، إياك والإمارة، لا تتأمر على اثنين ولو أعطيتها فضلا عن أن تسألها. لماذا يا سيدي يا رسول الله؟ لماذا يا حبيبي يا رسول الله؟ فقد جاء عند ابن حبان من حديث عوف بن مالك رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: إن شئتم أنبع الإمارة وما هي؟ قال عوف بن مالك: فناديت بأعلى صوتي: يا رسول الله، حدثنا عنها، حدثنا عن الإمارة. فقال عليه الصلاة والسلام: الإمارة أولها ملامة، أولها ملامة، وثانيها ندامة، وثالثها خزي يوم القيامة، ثالثها خزي يوم القيامة. انظروا إلى المتسابقين على الإمارة وإلى المتقاتلين على الكراسي وعلى الحكم، كيف يحرصون عليها أشد الحرص. انظروا إلى الموظفين والموظفات، كيف يتسابقون على وظيفة القضاء، كيف يتسابق الخلق من أجل أن يكون أحدهم وزيرا، ومن أجل أن يكون أحدهم رئيسا، ومن أجل أن يكون بعضهم مديرا وموظفا. على ماذا تحرص؟ على ماذا تحرص يا أيها العاقل، يا أيها المسلم؟ نبيك صلى الله عليه وسلم يقول: الإمارة أولها ملامة، ملامة، ملامة من قبل خلق الله، بل هي ملامة من رب العالمين، وثانيها ندامة، ثانيها ندامة، وثالثها عذاب يوم القيامة، عذاب يوم القيامة. ثبت أيضا عند النسائي من حديث أبي أمامة رضي الله عنه: أذكر لكم أولئك الذين حرصوا على الإمارة، حرصوا على أن يكونوا كبارا ورؤساء وحكاما وقضاة ومسؤولين في هذه الأرض. قال عليه الصلاة والسلام: ما من رجل، ما من رجل يلي أمر عشرة من المسلمين فما فوق، يلي أمر عشرة من المسلمين فما فوق، إلا أتى الله به يوم القيامة مغلولا يداه إلى عنقه، مغلولة يداه إلى عنقه، فكه بره أو أوثقه جوره، أوثقه اسمه وظلمه وغشه لرعيته، أو فكه عدله في الأرض. فيا سبحان الله، ما أعظمها من حسرة ستنال هؤلاء الأمراء، ستنال هؤلاء الأمراء، وتنال هؤلاء الرؤساء الذين حرصوا على الإمارة والمسؤولية في الدنيا. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كما في صحيح البخاري: إنكم ستحرصون على الإمارة، إنكم ستحرصون على الإمارة، إنكم ستحرصون على الإمارة. فأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم كأنما هو حاضر بين أمة الإسلام يشاهد ويطالع ما يتنافس عليه الخلق وما يتفاتل عليه الخلق بسبب الإمارة وبسبب الحكم. إنكم ستحرصون على الإمارة وستكون ندامة يوم القيامة، ندامة يوم القيامة. فبئست المرضعة أي الإمارة. قال عليه الصلاة والسلام: بئست هذه المرضعة، لأن أصحاب الإمارة يرضعون من ورائها أموالا طائلة. فنعمت المرضعة لأنها تجلب عليهم أموال. لكن إذا مات هذا الأمير، ومات هذا الوالي، ومات هذا الذي حرص على الإمارة فأخذها، فبئست الفاطمة كأنما فطم عنها وانقطع ما كان يتعاطاه منها. يندم يوم القيامة أشد الندم، يتمنى أشد الندم. وصدق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذ قال كما في صحيح ابن حبان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ويل للأمراء وويل للعرفاء. أي كأن يقال كما يقال الآن مشائخ القبائل: ويل للأمراء وويل للعرفاء وويل للأمناء. ليتمنين أحدهم يوم القيامة، يتمنى أحدهم يوم القيامة أن لو وضعت ذؤابته على الأرض في الثريا. والذؤابة هي الشيء الزائد من العمامة، أن لو وضعت على الثريا يدلدلون بين السماء، وأنهم لم يلوا عملا في الدنيا أبدا. يتمنون أنهم لم يتولوا عملا في الدنيا أبدا. لماذا يا أمة الإسلام؟ من شدة الخزي، ومن شدة الندامة، ومن شدة ما يلقى من الحساب، قال عليه الصلاة والسلام لعبد الرحمن بن ثمرة: يا عبد الرحمن بن ثمرة، لا تسأل الإمارة مجرد سؤال: كيف بمن يقاتل عليها ويزهق روحه في سبيلها ويقدم أسرته وقبيلته من أجلها؟ هذا مجرد سؤال، لا تسأل الإمارة. فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها وكلك الله إلى نفسك، ومن وكله الله إلى نفسه هلك في الدنيا وفي الآخرة. فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها بإذن الله رب العالمين. وقال عليه الصلاة والسلام: لما أتى إليه رجلان من أهل اليمن قالا له: يا رسول الله، أمرنا على بعض ما ولاك الله من العمل. فقال عليه الصلاة والسلام: إنا لا نولي هذا الأمر أحدا سأله أو أحدا حرص عليه. نحن لا نولي هذا، لأنه يسألها لأجل الدنيا، يسألها لأجل مصلحة نفسه. فقال عليه الصلاة والسلام: إنا لا نولي هذا الأمر أحدا سأله أو أحدا حرص عليه. لماذا يا أمة الإسلام؟ فالرسول يخاف على هؤلاء أن تكون سببا في غضب الله عليهم، لأن أولها ملامة وآخرها ندامة، ويوم القيامة خزي وعذاب، عذاب أليم إلا في حق من عدل. إن الراعي الغاش لرعيته ممن يبغضه الله جل وعلا في أرضه، فقد ثبت عند أبي داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربعة يبغضهم الله، أربعة هم الله. قال: ومن هم يا رسول الله؟ قال: البياع الحلاق، والفقير المختال أي المتكبر، والشيخ الزاني، والإمام الجائر، الإمام الغاش، الإمام الذي لم يحكم شريعة الله في الأرض، الإمام الذي لم يبذل النصيحة لأمته ولأبنائه، فإنه يوم القيامة يأتي بغيظا والعياذ بالله. الراعي الذي غش رعيته، سواء كان رئيسا أو كان رجلا مع أبنائه أو كانت امرأة في بيت زوجها، إذا ماتوا ولم يبذلوا النصيحة لرعاياهم فإن الجنة عليهم حرام. ثبت في الصحيحين من حديث معقل بن يسار رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت ثم لم يحطها بنصحه، وفي رواية: يموت حين يموت وهو غاش لرعيته، إلا حرم الله عليه الجنة، حرم الله عليه الجنة. فالإمام الوالي الحاكم الذي غش رعيته لم يرح رائحة الجنة إذا مات ولم يتب. الرجل الذي غش أبناءه فلم يربهم تربية صالحة، تربية إسلامية، يأتي يوم القيامة لا يرح رائحة الجنة. المرأة التي غشت زوجها في حال غيابه فتبرجت بعده، أو خرجت من غير إذنه، أو لم تهتم لتربية أبناء زوجها، فإنها إذا ماتت وهي على هذا الحال فإن رائحة الجنة عليها حرام، وإن رائحة الجنة لتوجد من مسيرة 40 عاما. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد النبي الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، يا أيها الإخوة، ثبت عند الإمام ابن حبان من حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ما من إمام ولا وال بات ليلة سوداء وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. سبحان الله، بات ليلة واحدة غش فيها رعيته إلا حرم الله عليه الجنة. سبحان الله، عذاب مؤجل عليهم، عذاب مؤجل. لكننا قوم نستعجل، بل بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن غش الرعية من أسباب دخول جهنم، فقد ثبت في مسند الإمام أحمد من حديث معقل بن يسار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أيما راع مات وهو غاش لرعيته إلا دخل النار. أيما راع مات وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه إلا دخل النار بسبب غشه. حتى الأب مع أبنائه مات وهو غاش لهم حرم الله عليه الجنة وأدخله النار والعياذ بالله. فلماذا يستعجل المسلمون في حكومة حكامهم تارة بالمظاهرات وتارة بالاعتصامات؟ هل لا تأنوا وصبروا حتى يلقوا ربهم يوم القيامة؟ أوما علمتم يا أمة الإسلام أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن حكام الجورة يظلمون ويفسقون؟ فلما قال رجل: يا رسول الله أفلا ننابذهم؟ أفلا نخرج عليهم؟ قال: لا ما أقاموا فيكم الصلاة. فلا يجوز إذن أن نستعجل العقوبة. فمن غش فإنما ضر نفسه، ومن نصح فإنما نفع نفسه في الدنيا وفي الآخرة. لكننا قوم ابتعدنا عن كتاب ربنا وعن سنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبنينا أنفسنا على العادات، وبنينا أنفسنا على تقليد غيرنا. والله ما كان منطلق المتظاهرين كتاب ولا سنة، وإنما هو تقليد للشرق والغرب. عماد الشعب الفلاني قاموا فنحن نقول: أين نحن من قول الحق جل وعلا؟ فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله والرسول. المؤمن يحتكم، المؤمن يقول كما قال سبحانه: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا أن نعامل أئمة الجور والظلم بالصبر عليهم. وقال: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، وشرار أئمتكم الذين تلعنونهم ويلعنونكم، وتبغضونهم ويبغضونكم. فقال رجل: أفلا ننابلهم يا رسول الله؟ قال: لا ما أقاموا فيكم الصلاة. وجاء من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره، في العسر واليسر. ما هو في اليسر فقط، في العسر واليسر. قال: وألا ننازع الأمر أهله، أي لا ننازع الحكام فيما هم فيه، إلا أن تروا كفرا بواحا أي ظاهرا بينا عندكم فيه من الله برهان. واشترط أهل العلم رحمهم الله مع هذا الشرط أن يكون أيضا أن تكون القوى متكافئة، قوة ذلك قوة الخارجين على الحاكم الذي رأينا منه الكفر البواح، وقوة الحاكم تكون القوتان متساويتان أو متماثلتان. واشترط العلماء أنه لا بد أن يوجد أو يستطاع تنصيب رئيس أو حاكم بدلا إذا عزل أو قتل. وهذه الشروط هي مفقودة في هذا الوقت، مفقودة في هذا الوقت. فانظروا إلى تونس فمن أمروا ومن رأسوا، وانظروا إلى مصر فمن رأسوا ومن أمروا. فلا بد على المسلمين أن يرجعوا إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إنها فتن يرقق بعضها بعضا، تأتي الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي هذه مهلكتي، ثم تنكشف. قال السلام: فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو مؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، وألا ننزع يدا من طاعة، ألا ننزع يدا من طاعة مهما كان الظلم حاصلا، لأن المفسدة أعظم، المفسدة أعظم من المصلحة التي يطلبها كثير من الناس. وقد قال بعض العلماء: ومن يزيل منكرا بأنكرا كغاسل الحيض ببول أغبرا. إنسان يريد أو امرأة تريد أن تزيل دم الحيض من ثيابها ببول، هل يمكن أن يطهر؟ لا، فإن أيضا ما نشاهده الآن في الساعة يريدون أن يغيروا المنكر والفساد بما هو أعظم من الفساد. والله فتن ستحيط بالأمة، فتن سيحيط باليمن، الحوثيون في صعدة والاشتراكيون في الجنوب، كيف سيكون حالنا؟ ينبغي على المسلم أن يعتزل الفتن. أوصي نفسي وآبائي وإخواني في هذا المسجد ومن بلغته نصيحتي من عباد الله أن يعتزل الفتن، لا تستشرف لها، لا تتطلع لها، لا تشارك فيها، فإنك إذا أصبت ذنبا حراما قضيت على أصابع الندم في يوم لا ينفع فيه الندم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: والذي نفسي بيده لو اشترك أهل السماء وأهل الأرض في قتل رجل مسلم لكبرهم الله جميعا في نار جهنم، في نار جهنم. فلا نستعجل العقوبة على الغششة والظلمة. فالرسول عليه الصلاة والسلام قد دعا عليهم دعوة عظيمة، فقد ثبت في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشفق عليه، فشق عليهم فاشفق عليه. فلا تظن أن من غش رعيته ولم يحطهم بنصحه أنه مرتاح ومستريح ومطمئن القلب والمال، بل والله دعوة رسول الله تلاحقه حتى يلاقي يوم القيامة ربه استوى على بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والكافرين، ودمر أعداء الدين، ودمر أعداء الدين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم اصرف عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم اصرف عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم اصرف عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويهدى فيه أهل معصيتك برحمتك يا أرحم الراحمين.